بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي ابن محمد ابن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد: باب ذكر ما يدل على أن الله يحب من أطاعه ويبغض من عصاه من عباده. هذا الباب ساقه الإمام ابن منده رحمه الله ضمن الأبواب والفصول التي خصها بذكر ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، وخاصة الصفات الفعلية والتي يقصد بها أو يريد بها العلماء الصفات التي تذكر بصيغة الفعل، وهي متعلقة بمشيئته جل وعلا، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها، وضابطها أنها تدل على جلال الله تعالى وكماله، لأن هذه الصفات استدل بها أهل العلم على ما يخص الرب جل وعلا من كمال في أن يفعل ما شاء في أي وقت شاء متى شاء، وأن يمتنع عن فعل الشيء متى شاء وفي أي وقت شاء، فهي من صفات الكمال ومن صفات الجلال الذي يتصف الرب سبحانه وتعالى به. ولهذا أجرى علماء السلف القول فيها أجروه على القول في سائر الأسماء والصفات من حيث إثباتها لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، كما ادعى بعض المتكلمين وبعض المؤولة حيث صرفوها عن ظاهرها إلى معاني أخر، وهذا كله مما رده أهل العلم من السلف وأبطلوه وبينوا أن ما ذهب إليه سلف الأمة هو القول الحق في إثبات هذه الصفات لله جل وعلا. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد ابن يونس وغيرهم قالوا حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال وأخبرنا أحمد بن إبراهيم ابن نافع قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الأسود بن شيبان عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله رضي الله عنه قال كان الحديث يبلغني عن أبي ذر رضي الله عنه فكنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذر إنه كان يبلغني عنك الحديث فكنت أشتهي لقاءك فقال أشتهي لقاءك فقال لله أبوك فقد لقيت فهات. قلت يعني أنك تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. فقال أخال أن أكذب على خليلي. قلت فمن الثلاثة الذين يحب؟ فقال رجل لقي العدو فقاتل وإنكم لتجدون في كتاب الله عندكم إن الله، يعني ما يؤيد هذا المعنى وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم. وإنكم لتجدون في كتاب الله عندكم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت فمن؟ قال يعني فمن الشخص الثاني أو النوع الثاني من الذين يحبهم الله جل وعلا. قلت فمن؟ قال ورجل له جار سوء فهو يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحبوة أو بموت، يعني حتى يأتيه الله تعالى بما يصرف عنه هذا الأذى، إما برجوع عن فعله وإما بأن يموت فيخلص من شره. نعم. قال: قلت ومن؟ قال: رجل مع قوم في سفر فنزلوا فعرسوا وقد شق عليهم. معنى قوله فعرسوا يعني فقام فناموا في آخر الليل. أيوه. من شدة تعب السفر. فنزلوا فعرسوا وقد شق عليهم الكرى أو الكرى يعني النوم، الكرى والنعاس، ووضعوا رؤوسهم وناموا، وقام فتوضأ وصلى رهبة لله ورهبة إليه. يعني فقام يصلي من الليل تطوعا لله جل وعلا، فهذا ممن يحبه الرب سبحانه وتعالى. نعم. قلت: فمن الثلاثة الذين يبغضوا؟ قال: البخيل والمنان والمختال الفخور. وإنكم لتجدون ذلك في كتاب الله، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قلت: هذا نص في أن الله لا يحب المختال الفخور. نعم. قلت: فمن الثالث؟ قال: التاجر الحلاف أو البياع الحلاف، الذي يبيع السلعة ويحلف كذبا لأنه أعطي فيها كذا ولم يبيع والواقع خلاف ذلك، أو بأنه اشتراها بكذا وأنه يبيعها بكذا والواقع خلاف ذلك. نعم. الشيخ يسألون معنى أخاله. الإخوان يسألون معنى أخاله، ما معنى أخاله؟ أن أكذب على خليلي. عيد النص: لله أبوك فقد لقيت فهات. فقد لقيت يعني لقيتني فهات ما عندك. قلت: يعني أنك تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم أن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة، فقال: أخالوا أن أكذب على خليلي. فقالوا يعني هل أنا أكذب على خليلي في هذا؟ هو صادق فيما قال، وأكد ذلك بذكره هذا الحديث. نعم. ما تجينا بمعنى أخاف يا شيخ؟ ما نسامع. ألا تأتي بمعنى أخاف أن أكذب على خليلي؟ أخاف؟ أي أن أكذب على خليلي. هو بمعنى أخالوا. أي. يعني أنا هم توهموا. أي. ظنوا. أه. أني أكذب على خليلي والواقع خلاف ذلك. أيوه. جزاك الله خير. قال: لفظ حديث أبي داود، وهو حديث مشهور، عن الأسود بن شيبان، وخالفه سعيد الجريري، ورواته مشاهير ثقات مقبولة عند الجميع، وهو من رسم النسائي. نعم. قال وأخبرنا عثمان بن أحمد بن هارون التنيسي قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن ابن الأحمس قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه فذكر الحديث وقال ثلاثة يشاؤهم الله مشهور عن الجريري. نعم الحديث مشهور عن الجريري. متن الحديث مشهور عن الجريري. نعم أحد الرواة. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد. وهذا أيضا من الصفات التي اتصف الله تعالى بها، وأنه يفرح ويعجب سبحانه وتعالى من فعل بعض الأشياء التي تدخل السرور على أو من فاعلها، والتي تدل على إخلاص من يفعلها، فيعجب الرب جل وعلا لها ويفرح من فاعلها. نعم وهي من صفات الأفعال. قال أخبرنا إسماعيل ابن محمد ابن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حا قال وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. أي أيوة هذا الحديث من صحيفة أبي هريرة صحيفة همام عن أبي هريرة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه ووجدها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفس محمد بيده لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا عبيد ابن عبد الواحد ابن شريك البزار قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني. أي إن ذكره في نفسه ذكره جل وعلا في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكره الله تعالى في ملأ خير من ملأه. هكذا جاء الحديث يفيد بأن الله يجازي على الشيء بأعظم منه وبأكثر. نعم. ولله أفرح ولله ولله أفرح بتوبة العبد من العبد يجد ضالته بالفلات. تصور النبي صلى الله عليه وسلم مدى فرحة العبد الذي كان أمله كله في راحلته حيث عليها زاده وراحلته ومتاعه، وكان قد سار عليها زمنا طويلا، ولما جهد جاء إلى مكان وأناخها ونام بقربها، فلما استيقظ لم يجدها وآلمه ذلك وأزعجه ذلك، وقام يفتش عنها من جوانبه كلها فلم يجدها، ولما يأس من وجودها رأى أنه يرجع إلى مكانه وينام استعدادا للموت، لأنه فقد كل سبل ووسائل الحياة، بحيث لو جاءه الموت لا يكون قد قصر في البحث عنها. فلما نام واستيقظ وإذا براحلته عند رأسه قائمة كما هي عليها زاده وراحلته، فلما رأى منها ذلك فرح فرحا عظيما، ووجد أنه من الواجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، فخر ساجدا لله وهو يريد شكر الله تعالى، لكنه أخطأ فيما يقول من شدة الفرح، فلما سجد قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وكان يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح، والله سبحانه وتعالى قدر له ذلك الفرح الشديد وذلك الشيء الذي وجده في نفسه بعد أن بلغت به الحياة مرحلة اليأس والانقطاع. فإن كان العبد يبلغ به الفرح هذا القدر يقول الله جل وعلا: إنه أشد فرحا من هذا العبد الذي وجد ضالته بعد أن فقدها لفرحي لتوبة العبد الذي تاب، والله أعلم. نعم. قال الحديث: رواه حفص بن ميسرة وغيره. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال: حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال: حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة قال: وأخبرنا أبو عمرو المديني قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة أحدكم منه بضالته إذا وجدها. الحديث: رواه ورقاء والمغيرة ابن عبد الرحمن. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن إبراهيم ابن الفضل قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن الحارث عن سويد قال: دخلت على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أعوده وهو مريض، فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته، يعني في أرض قفراء، في أرض صحراء، في أرض ليس فيها شيء من سبل الحياة. معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. نعم. الحديث رواه قطبة ابن عبد العزيز وأبو معاوية وأبو أسامة، وقال أحمد ابن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن الحارث ابن سويد وأسود ابن يزيد عن عبد الله، وقال علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث ابن سويد عن عبد الله رضي الله عنه. هذه أسانيد كلها يعضد بعضها بعضا في إثبات هذا الحديث وفي صحة هذا الحديث. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا تميم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن معاذ ابن معاذ قال أخبرني أبي قال حدثنا أبو يونس حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم سار حتى كان بفلات من الأرض، فأدركه القائلة فنزل فقال حتى، يعني فقضى وقت القيلولة، هنا معنى فقال. فقال تحت شجرة فغلبته عينه وانسل بعيره، فاستيقظ فسعى شرفا فلم ير شيئا، ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا، ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا، فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه، فبينا هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده، فالله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره. قال سماك: فزعم الشعبي أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا فلم أسمعه. قال هكذا رواه حاتم موقوفا عن سماك عن النعمان، وروي عن الشعبي عن النعمان مرفوعا، رواه شريك عن سماك عن النعمان مرفوعا، ورواه حماد عن سماك عن النعمان أراه مرفوعا. نعم، يعني كان بعض أهل العلم تفاوتوا في رفعه ووقفه، والذي رجحه أن الحديث ثبت مرفوعا مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة العبد من رجل كان في سفر معه راحلته، فذكر الحديث. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سافر رجل بأرض تنوفة بأرض تنوفة نعم يعني فلات يعني فلات أي صحراء فقال تحت شجرة أي فقضى وقت القيلولة تحت شجرة ومعه راحلته عليها سقاؤه وطعامه فاستيقظ فلم يرها فعلى شرفا فلم يرها وعلى شرفا فلم يرها أي في كل جهة اتجه يبحث عنها فالتفت فإذا هو بها تجر خطامها فما هو بأشد فرحا من الله بتوبة عبده إذا تاب. قال وأخبرنا علي بن الحسن ابن علي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو الوليد وحسن بن الربيع حا قال وأخبرنا محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا سعيد بن منصور حا قال وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي حا قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن عمر واللفظ لسعيد قالوا حدثنا عبيد الله ابن إياد ابن لقيط عن أبيه عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقولون بفرح رجل إن فلتت ناقته بأرض قفر تجر زمامها ليس بها طعام ولا شراب وله عليها طعام وشراب فذهب في طلبها حتى شق عليه فمرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها معلقة به. يعني ما حاله في هذه الحال؟ ما موقفه؟ ما فرحه لوجود راحلته؟ نعم. قلنا: شديدا يا رسول الله. قال: فوالله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. نعم. قال: وأخبرنا أبو علي الحسين الحافظ وإبراهيم بن محمد قال: حدثنا أحمد بن المثنى قال: حدثنا جعفر بن حميد قال: حدثنا عبيد الله بن إياد بإسناده نحوه. انتهى. قال: وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا النضر بن محمد الجرشي قال: حدثنا عكرمة ابن عمار عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من الذي يخرج حتى إذا كان بأرض فلات معه راحلته عليها زاده وماؤه فأضلها فأتى شجرة فنام في أصلها قد يئس منها فانتبه فإذا هي عنده فأخذ بخطامها فيقول من الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الحديث رواه عمر بن يونس وغيره عن عكرمة ورواه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. فهذا حديث شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذ أنه من رواية أنس ولحديث غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، فالحديث تابعت عليه الشواهد مما يؤكد ثبوته وصحة نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأخبرنا أبو عمر مولى بني هاشم قال: حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، فذكر الحديث. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: بيان آخر يدل على أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. نعم. وهذا أيضا فيه إثبات صفات الفعل لله جل وعلا وأنه يحب ويكره سبحانه وتعالى. قال أخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم المخرمي قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. الحديث رواه قراد أبو نوح وغيره عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا قراد أبو نوح قال وأخبرنا محمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود جميعا عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ومعنى نحوه يعني شبيها بالرواية السابقة. ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حاء قال وأخبرنا محمد بن عبد الله ابن العباس أبو عيسى قال حدثنا الحسن بن سهل ابن عبد العزيز قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب فإنما ذلك من الشيطان يضحك من جوفه. نعم. الحديث رواه جماعة عن محمد بن عجلان منهم ابن عيينة ويحيى بن أيوب وأبو خالد الأحمر وروى العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه إسماعيل بن جعفر وغيره ورواه جماعة عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. فإن الشيطان يدخل. أيوة. بس وقف. قال واحد تقدم حديث 697 في الحاشية. يعني فإنه يدخل في فيه. نعم. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله بيان آخر يدل على أن أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إليه أسوأ. وهذا أيضا فيه إثبات صفة المحبة، حيث ذكرت هنا بصيغة أفعل التفضيل: أحب وأبغض وأكره. فهذا مما يدل على أنه جل وعلا متصف بها اتصاف الفعل بما يليق بجلاله جل وعلا. وشانه في ذلك شان بقية الأسماء والصفات. وأبغض البلاد إليه أسواقها. قال أخبرنا أحمد بن سليمان ابن أيوب ابن حذلم قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو ضمرة حاء قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا عبيد ابن عبد الواحد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أنس بن عياض وعثمان بن مكتل قال حدثنا الحارس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أسواقها لما يجري فيها من اللغط والكذب والفجور، بخلاف المساجد فإنها محل الدعاء والصلاة والعبادة. نعم. وروي هذا الحديث عن محارب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: بيان آخر يدل على أحب الكلام إلى الله وأبغض الكلام إليه. نعم. وهذا أيضا من باب إضافة الكلام إليه سبحانه، وأنه يتكلم كما مر بنا، وأن من صفاته التي اتصف بها صفة الكلام، وأنها صفة فعل وصفة ذات. نعم. قال أخبرنا محمد بن يعقوب ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سعيد ابن الأصبهاني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث ابن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك، يعني التسبيح والتهليل والتحميد، لأنها صفات، ولأنه كلام منزه وكلام طاهر وكلام فيه ثناء على الله جل وعلا. نعم. وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك، يعني فيرد عليه بأنه يرفض تقوى الله تعالى أو الإقرار بتقوى الله، وهذا من أبغض الكلام. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: بيان آخر يدل على ما يرضي الله ويحبه، وما يكرهه الله يكرهه الله ويبغضه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن هاشم الأذرعي قال حدثنا عبد الله بن جعفر ابن بحر العسكري قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بالله جميعا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا أحسن ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم أمركم أو والله الله أمركم نعم ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال نعم الحديث رواه هذا الحديث فيه إثبات صفة الرضا وأن الله يرضى ذلك ممن يفعله لما فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثناء على الله جل وعلا ويكره خلاف ذلك لما فيه من الفتنة والفساد والبطلان. الحديث رواه مالك وأبو عوانة وخالد بن عبد العزيز بن عبد الله وجرير. قال وأخبرنا محمد بن إبراهيم ابن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة حاء قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير ابن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم. قال وأخبرنا حمزة وإبراهيم قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير نحوه. قال وأخبرنا أحمد بن عثمان الإمام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغدادي قال حدثنا أحمد بن عيسى التستري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال حدثه أن سهل بن أبي صالح حدثه أن أباه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بثلاثة وأنهاكم عن ثلاثة. الحديث رواه موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.